الحلقات اللي يعني لا لا نعم. فكنت اقول لي شيخ انا والله يعني حاب اني يعني حاب اغير، وانا والله انسان حاسس انه عندي مبادره وحاسس انه انا والله بقدر اغير حالي. ما شاء الله عليك انت. فقال لي يعني او في حل تتزوجها؟ قلت له انت. وفعلا ترى اكثر اللي يقيمون علاقات مع الفتيات اذا جاء وقت الزواج ما يفكر فيها دائما. انا اذكر ولو اعطلت شويه، واحد كان عندي طالب في الكليه يمكن يعرف ما لا يقل عن 20 الى 30 بنت. طبعا عندنا الوضع اصعب من عندكم، يعني عندكم مدى الجامعات مختلطه وكذا، هناك لا. فكونه يبحث عن بنت ويشبكها معه هذا مشقه شديده، لان لا يمكن يشوفها في الشارع الا متغطيه ربع بايه. لو بنت راحت للسوق يا امها يا اخوها معها يا كذا، الجامعه لا يمكن يشوفها في الجامعه اللي تقوم في البهو ولا في الممرات ولا، ولو يذهب الى كليتها ينتظرها في الشارع فيه حراس وفيه هيئه الامر عرفنا يعني المنكر، يعني يطلعوا الروح لو شفنا معها. ومع ذلك شبك لها 20 بنت. المقصود جلس يمكن 6-7 سنوات مستمتع، هذا بعد تخرجه يعني 3 سنوات في او 4 سنوات في الجامعه، وبعد تخرجه سنوات. لما وصل عمره 30 جاني وقال يا شيخ انا ابغى اتزوج. قلت طيب يعني الله يوفقك توك تذكر انك بالغ. قال لا يا شيخ بس ابغاك تبحث لي عن بنت حافظه القران. قلت يا اخي عندك 20 بنت مشبكهن ولاعب فيهن لعب، تزوج واحده فيهن منهن. قال والله يا شيخ كل هذول ما اثق فيهن، اللي اعطتني نفسها وروحها وسواليفها وضحكها وليالي طوال، بكره لما تزوجها وقعد معاها 2-3 شهور خلاص هي تعودت علي، تبدا تبحث عن اخر جديد. وانا اعرف البنات هذول والله يا شيخ ما اتزوج ولا واحده منهم. قلت اما انا فلا يمكن اورط واحده حافظه القران معك انت، وانت انسان صحيح انسان يعني تعبث بالاعراض ونحو ذلك، لا يمكن اني العب عليها واقول هذا شاب تقي ترضون دينه وخلقه، انت والله لا ارضى لا دينك ولا خلقك. شديت عليه. راح الولد قال انا مو ان شاء الله ابعث لك يا شيخ دعوة زواجي. فبعث لي بعد يمكن 4-5 شهور دعوة زواجه، وإذا هو تزوج فتاة حافظة القرآن، والآن عنده منها 3 أطفال مبسوط. فالمقصود مثل ما ذكر الأخ الكريم، يعني أحيانا يصير الواحد معاه بنت وأحبك وأنت أحلى واحدة في العالم، أنت كويسة أنت أكوس واحدة وما أدري إيش، لكن إذا جاء عند الجد ويبغى أم عيال وزوجة حصينة لا، يقول أبغى واحدة غيرها. تفضل. طبعا وصلنا عند قولك انسى. فعلا الشيخ الله يجزاه خير يعني حدث معي فعلا يعني طبعا انا اقنعته لانك انت ابغاها. بظن بالمنطق يعني فعلا كانت بالمنطق اللي المفصل الكلام عم يعطي. جيت على بنت الله يستر عليها قلت انا يعني كون واقعيين، زواج شيء نافي وانا بدي يكون يعني يكون موضوع العلاقه اكثر ويعني يكون في مهم في الموضوع. جميل. فاذا نكمل الموضوع بالزواج يا ريت، ما في مجال انا انسب جدا انا ما والله انا بكره ظني معك على هذا الغلط، انا ما برضى لصفي ما برضى لي، اذا كنت بحبك كيف بدي، اذا كنت بدعي اني بحبك كيف برضى لي الغلط؟ ممتاز. فقامت قالت اسمع انا يعني ما اعتقدت انه في بيني وبينك، طبعا البنات عاده اسف يعني اعتذر لك شكلك بتنضرب اذا طلع والله حاسس نحيف يعني حليل كذا طاب واحده ماري واحده ضحيه. قلت لي يعني انا ما حكيت فيما بحبك ولا حكيت فيما بحبك بلش تنكر يعني. فمعنى الكلام انه انت يا اخونا او اخي الكريم او اختي الكريمه اذا كنت متورط في هذا النوع من العلاقات او كنت ناوي تعمل هذا النوع من العلاقات او ناوي انك تقدم على هذا الشيء، فكر في قبل ما تعمل. اذا كنت بتدعي انك تحب انسان، افضل النار، لو انت بتدعي انه هذا الانسان افضل شيء عندك، هل ترضى انك تحطه ضمن النار في ايدك؟ خير انك تلمسه في ايدك. انا هذا اللي حبيت اقوله. الله يبيض وجهك ويجزيك خير ويحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير وبارك الله فيك. حقيقة هو قال شيئا أنا كنت أود أني أقوله لكني ضاق الوقت عنه، و يعني كلامه قوي. شوف سبحان الله يا جماعة، ترى ميلان الرجل إلى المرأة وميلان المرأة إلى الرجل هذا شيء فطري، لذلك الله تعالى لما خلق آدم ووضعه في الجنة كان أمامه كل المتع ومع ذلك ما انبسط. فالله تعالى لأجل يزيد سروره ماذا اختار له من المخلوقات يكون أنيسا له؟ أنثى. ما اختار له مثلا فرس جميل يطير به في الجنة فرضا يعني، ولا ببغاء يتكلم معاه، ولا أرنب أليف أو هر، أو اختار له أنثى لأنه يدري الذكر لا يستغني عن الأنثى. فوجودها الحاجة الفطرية هذا أمر طبيعي. أنا أعتبر أنكم أنتم أعظم أجورا البنات أو الأولاد أعظم أجورا من البنات والأولاد اللي عندنا في الجامعات. ليش؟ الجامعات عندنا لأنها ما هي مختلطة، فتلقى الطالب أصلا ما عنده يعني مصارعة لنفسه ومصارعة للشيطان، لأن كل اللي عنده في القاعة تماسيح شنبات يعني، وهو ينفتح ابنين ويخلي بين. لكن لما يصير أمام صحيح أمام الفتنة وجنب هذه وهذه، فهي تبقى المسألة عنده فيها نوع من مصارعة النفس ومصارعة الشيطان، عندها يعظم لها الأجر، يعظم لها الأجر. مثل يوسف عليه السلام، يوسف لما جاء أمام امرأة العزيزة وقالت هيت لك هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي، وهرب إلى الباب وفر منها وانسجن. قال ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف وأنه يعني ترك امرأة العزيز مع جمالها وحسنها وفر منها، قال هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول تبغى العبودية لله هي لما يكون أمامك شهوة وتتركها، أمامك بنت حلوة وتغض بصرك، أنت أمامك شاب جميل وتغضين بصرك، لأن ترى غض البصر ليس خاصا بالرجال إلى النساء بل حتى النساء إلى الرجال. لذلك الله تعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. بعدين الآية اللي بعدها ايش قال؟ وقل للمؤمنات ماذا يفعلن؟ يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. إذا الأمر موجه للرجال موجه للنساء، لكن المشكلة عندنا احنا ان الواحد الحين يظنها من الرجال فقط. طيب في واحد من الشباب تو مسكين كادت يده ان تقطع، تفضل رفعها رفعها رفعها حتى رحمته. السلام عليكم. وعليكم السلام. في عندي قصتين على المستقبل واحد في هذا الصحيح. انا طبعا بدل الجامعة الحالية والزاد يعني عشان امضي وقت الفراغ اللي في عندي يعني. طيب انا ما كنت معك لان الاخ كلمني. اعد كذا سوي كذا ارجو. انا اول امبارح صح كنت زيد تذكرني. انت اللي اذمني ما اعطيك مصحف لان اعطيت الكتاب قبل. هذا طلع قبل امس كان عندي محاضره وقام يتكلم في الاخير قال لي يا شيخ انت رايح الرياض؟ قلت له قال في تنكة زيت برسلها الاهلي. فقال عند ابوك انا. تفضل. قلت صحيح انه عشان عند وقت الفراغ يعني انا ودي اسمع منك اول شيء اللي سمعناها من قبل امس لانها معبره واريد اني اعلق عليها ثم نسمع القصه الثانيه. الاتوبيس اللي بغيت تضرب الشوفير في بعض الشباب كان معي نفس الباص. السنه الاولى جامعه اول اجازه لي في السعوديه يعني بروح الرياض اهلي كانت الفصل الاول. فاليوم ركبت الباص طبعا معذورين على الاجل ما تكلم تكلم لو تبي عذري اللي تبغى بس المهم الباص ولا لسه يعني الباص ما مش الباص. فلقيت الشوفير طبعا ما كان موجود في الباص حاطين مصري ونازل بضبط الباص وبيشيك عليك قبل ما تطلع. فأقول له استغفر الله العظيم يعني قلت فيلم مصري ممكن يعني في أفلام مصرية كده وعادية وفي ممكن منها حتى تكون إباحية شهوة. فأقول له في جامعة خليع ويعني ما يرضى لا عقل ولا دين ولا منطق. ففي كان عوائل وحريم وبنات وشباب طبعا لا أخفي عليكم في شباب عادي بدأوا يضحكوا وعادي ما في شيء ولا يعني. فقلت يعني ما يجوز هذا الكلام. انطفقت وقمت وحتى ما نزلت الشوفير ولا شيء كنت وقت التلفزيون ما يعني حتى ما جيت كبس التلفزيون قلت له تعال طفي التلفزيون الله. المهم وقمت قلت يعني الله يجزاكم خير انتم مدامكم يعني العوائل عندكم بنات يعني لا حول ولا قوة الا بالله تفيد هذه بس انه المفروض تكلموا وتنكروا عليه زي كذا. المهم في النهاية يعني انه حاولت ان اخلي شغل القرآن ياخذ المحاضرات يحط الدروس وشيء احسن من هذا الاغاني وال وفعلا غير الحمد لله شغل القرآن طبعا هو في بضل عامل انه في شباب يعني تعرف كانوا يبغون يكون اغاني فحاولت اجمع ما بين هذا وهذا وتعرفت على الشباب واغلبيتهم طلعوا معي نفس الجامعه الهاشميه صارت صفتنا يعني ممتاز ممتاز. طبعا هذا يعجبني حقيقه من جهه